شوط القحبة، واسمح لي اخويا واخا ما كنعرفوش يعني شو هاد ود القحبة هذا، شو كيكاين؟ كيدفع ليا في الشاري ديال الميركاتو، كنتقدى هو كيدفع، شو كيداير؟ شوف شو ولا هاد القحب، شو الانواع ديال البشر ديال، شوف اش غادي دير، ما عندك ما دير، ها انت كتشوف، يلا ماشي مشكل، انت هي.